قل بالذكر هذا ذكر فدخل. إلى سنن ابن ماجه حتى نختم الدروس الليلة. نعم. رحمه الله تعالى سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب القصص قال حدثنا هشام ابن عمار هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث قال حدثنا الهقل ابن زياد هقل ابن زياد بن عبيد الله أبو عبد الله مولاهم الدمشقي البيروتي الكاتب قال ابن معين ثقة صدوق قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث أبو زرع قال ثقة والنسائي قال ثقة والعجلي أيضا قال ثقة قال حدثنا الأوزاعي وهو علامة الشام عن عبد الله بن عامر الأسلمي الأنصاري المدني المقرئ قال ابن معين ليس بشيء ضعيف البخاري قال تكلمنا في حفظه قال أيضا ذاهب الحديث أبو زرع الرازي قال ضعيف الحديث عن محمد قال ضعيف الدرقني قال ضعيف نعم وأبو داود قال ضعيف الجوزجاني قال يضعف حديثه نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه السلسلة كما قال الإمام الذهبي من إذا روى عنها الثقة فهي سلسلة صحيحة إن كان الشافعي يرى أنها وجازة صحيحة ولا يأخذ بها وصحيح أنها صحيحة طيب والجد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات قال حدثنا وكيع التنين من الجراح الرئاسي من الناصطين المحدثين عن العمري العمري هو عبد الله العمري هو المكبر وهو ضعيف عن نافع مولى بن عمر حدث نفس بن عمر عن ابن عمر والصحابي الجليل صحابي من صحابي نعم مع عبد الله الأربعة من السبعة المفيدة عن النبي الأمين قال لم يكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر سبحان ربي العظيم فأن تعلموا الآن القصاص هو الذي يرقق القلوب القصاص هو الذي يرقق القلوب وهو الذي يتولى المواعظ والعبر وهذه لا تكون إلا في الخطب وما كان يعقد لها مجالس يعني شوفوا الفرق بين زماننا وزمان الناس لذلك هو ابن مسعود قال في زمانهم كثر فيه الفقهاء وفي هذا الزمان كثر فيه الوعظ والله ما أريد. المواعظ والعبر والعظات يعني كانت في الخطب ما كانت يعقد لها مجالس خاصة لكن ابن مسعود قال سائد زمان الناس يكثر فيهم القراء ويقل فيهم الفقهاء وهذا زمان الذي نعيش فيه ولذلك يحتاج الناس يعني حاجة كحاجاتهم للماء والهواء أو أشد إلى الفقهاء لا سيما إذا كان فقيها محدثا مدققا محققا هذا الذي تلتهم الأمة وتتمنى أن يكون فيها اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين أما الحديث الأول فقال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء طبعا لا يقص إلا أمير أو مأمور لأنها كانت في الخطب والخطب هي من وظيفة الإمام فإن شاء خطب بنفسه وإن شاء نصب إماما يخطب عنه. ولذلك كان عمر الخطاب الذي يخطب، أبو بكر الذي كان يخطب، حتى عثمان لما تولى الإمارة قام فخطب في الناس، قال أيها الناس لسنا بأهل أو لسنا من أهل هذا الباب، ولكن يعيننا الله على ذلك. يعني كما كان فصيحا مثل بليغا يخطب الناس ويعظ الناس، كان علي على خلاف طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، من أفصح الناس. كانت هذه كما قلنا من يعني من خصيات ولي الأمر الإمام، أو ينصب من يتوكل من يوكله أن يفعل ذلك، ينصبه الإمام كهذا الآن الذي نحن بصدده. لكن عقد مجالس العلم، لا عقد مجالس العلم هذا يعني كان للحديث والفقه وللعلم، كان عقد المجالس للعلم. وأما الوعظ، الوعظ ما كان له مجالس خاصة كما نراه الآن هو الأصل عندنا. فكان الأمير أو وكيل الأمير، قال أو مرائي، يعني لو صدر نفسه بذلك ليعظ الناس يكون يعني كأنها قرين على ريائه. وأيضا هذه المسألة لا يتحكم فيها أحد، أن القلوب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ابن عمر نفى أن يكون الوعظ في زمان أبي بكر وعمر وعثمان. لما كان في زمانهم انتشار العلم، انتشار العلم كان في زمانهم انتشار العلم، وكانت حاجة الناس للعلم للتأسيس والتأصير وبعد ذلك للفتوحات. فكان الأمر كله على مسألة نشر العلم بين الناس. ولذلك أنا أقول في زماننا اهتم الناس اهتماما بالغا بالقصص والمواعظ، ولم يهتموا بالعلم، لذلك خسروا عند عذر المسائل، رجعوا للوعاظ، رجعوا للقصاص، ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ تخبطت الدنيا بأسرها. والآن نحن نرى الطوائف التي ترى من يوافقها فهو العالم النبيل النحرير الفريد الأوحد مش عارف إيش، وأما من يخالفها فيعني أعظم ما يقال فيه يعني الرجل يمشي على الطريق وانتهى الأمر، هذا الذي يفعلونه. فالله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قد انتهت الدروس الليلة بفضل الله جل وعلا، وقد من الله علينا بها. الفوائد المستنبطة، العمل بالقرائن، فضل الأمة في علمائها، ونسأل الله أن ينفع بكم. جزاك الله كل خير حاتم، قد قتلتنا قتلا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، لكن هذا يعلم الله جل وعلا كيف أحبك في الله. وأنا لو تعلم كيف أستبشر خيرا عندما أرى هؤلاء هذه الصحبة من مشارق أرض ومغاربها، يعلم الله إن شاء الله أنتم نصرة للدين، أنتم ورب العزة لآلئ مكنونة، لأن لم تعرف الأمة قدركم خابت وخسرت. رفع الله مقامكم ومكانتكم ويسر عليكم وثبتكم، وجعلني وإياكم ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يتحقق فينا قول النبي الأمين، يغرس الله لهذا الدين غرسا يستعمله نصر الدين. اللهم أمين ورحمة الله. لكم فضلكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا عنكم، أن ييسر لنا الأمر كله ذكرا وجودكم.